إذا قال يا رسول الله اشفعني، أو يا رسول الله اغفر لي، أو يا رسول الله ارحمني، أو يا رسول الله أريد تسلسل روح وإزالة الخطوب، فهذا مشرك الشرك الأكبر في الإجماع. وإذا قال أنا لا أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن أريد أن يقربني إلى الرب وأن يشفع لي عند الرب، فلا أقول يا رسول الله اشفعني، ولكن أقول يا رسول الله اشفعني عند ربك، ويا رسول الله سل الله لي المغفرة، سل الله لي الشفاء. فبعض أهل العلم قال هذا ليس بشرك الأكبر، بل هو من البدع العظيمة، ولكن لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، لأنه لم يسأل الميت ولكن اعتقد أن هذا الميت حي في قبره فأراد منه أن يسأل الله ولم يسأله. وهذا رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكر في المجلد الأول من الفتاوى. وقول الثاني أنه شرك الأكبر، فإنه لا فرق بين كون المرء يسأل الميت ويطلب الحاجة منه أو يطلب منه أن يقضي حاجته عند ربه. قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هل ينفع؟ لا يستطيع أن ينفع، هل يضر؟ لا يستطيع أن يلك ضره، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين أي المشركين. وظاهر هذه الآية وما قبلها تفيد أن سؤال الأموات شرك أكبر، أن سؤال الأموات شرك أكبر. ولو قال أنا ما أطلب منه ولكن أطلب منه أن يشفع لي عند ربه أو يسأل الله لي قضاء الحاجات وتفريج الملمات، ولو قلنا بأنه ليس بشرك أكبر فهو من البدع العظيمة، من الشرك الذي لا ينزل عن الأصغر، يجب إنكاره والتغليظ فيه وإعلام الناس بما أوجب الله عليهم وتحذيره عما نهاهم الله عنه، ولا ينبغي الجهل بذلك.